هل يتمكن العراق من استرداد الأموال المنهوبة إلى الخارج خلال السنوات الماضية؟ مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم شاه القرداغي. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن ملف مهم واستراتيجي بالنسبة للعراق، وهي مكافحة الفساد عن طريق استرداد الأموال المنهوبة التي تم تهريبها إلى الخارج بطرق غير مشروعة. وقد يأتي العراق في صدارة الدول التي عانت وتضررت من ظاهرة تهريب ونهب الأموال إلى الخارج في المنطقة، حيث يتحدث التقارير والمعلومات عن مئات المليارات من الدولارات التي هربت إلى الخارج، سواء في عهد النظام العراقي السابق أو في ظل النظام الحالي. ومن المعروف أن هذه الظاهرة تنتشر كثيرا في الدول التي تعاني من انتشار واسع للفساد وغياب للمؤسسات الحقيقية، حيث لا يقتصر هذا الأمر على العراق فقط، بل يعاني الكثير من الدول المنطقة من هذه الظاهرة التي تؤشر إلى وجود الفساد وغياب الرقابة الحقيقية على السلطات والمؤسسات الحكومية، حيث تؤشر الأرقام والإحصائيات إلى أن حجم الأموال التونسية المهربة إلى الخارج منذ الستينات وصل إلى 60 مليار دولار، بينما في الجزائر تصل قيمة الأموال إلى 24 مليار دولار في عهد الرئيس السابق بوتفليقة. أما في السودان فتصل حجم المبالغ المهربة في عهد البشير إلى 64 مليار دولار. وأخيرا فإن في لبنان وصلت حجم الأموال المهربة إلى الخارج إلى 10 مليار دولار. وفي إطار المحاولات العراقية لاسترداد الأموال المنهوبة، قامت بغداد باستضافة مؤتمر دولي بمشاركة المسؤولين والوزراء وممثلي دول ومنظمات دولية للتباحث حول هذا الموضوع. وقد انطلق أعمال المؤتمر في 15 من سبتمبر للبحث عن المعوقات والعراقيل التي تواجه الجهات الرقابية في سعيها لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج. وقد أكد رئيس الوزراء العراقي في المؤتمر أن العراق شكل لجنة معنية لمكافحة الفساد تمكنت من كشف ملفات بقيت عالقة منذ 17 عام، وتم استعادة أموال منهوبة من الخارج خلال الفترة الماضية. كما ركز رئيس الوزراء العراقي الحالي على نقطة جوهرية، وهي أن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، لذلك كان الفساد حاضرا عندما زج المجتمع في القتال الطائفي. واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أثناء مشاركته في المؤتمر أنه فرصة مهمة لمكافحة الفساد، وأن الجامعة العربية تولي اهتماما بالغا بذلك، ما يجسد تعاونا ودعما إقليميا لهذه الخطوة المهمة، وخاصة أنه يتطلب مساعدة من الدول الأخرى لإنجاح هذا المشروع. كما أكد وزير العدل العراقي أن مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يهدف لمواجهة سراق المال العام، وأضاف بأن هناك ضعف بالجهود الدولية بشأن استرداد الأموال العراقية، مشددا على ضرورة استرجاعها عبر اتفاقيات دولية، وأصر خلال كلامه على عزم العراق على استرداد أمواله كافة من الخارج. ونتيجة للأضرار الكبيرة التي لحقت بالدولة العراقية نتيجة لعمليات الفساد، طالب العراق سابقا بتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد، مثلما تم تشكيل تحالف دولي لمكافحة الإرهاب. ونتجت عن هذه الجهود المبذولة هذا المؤتمر الذي خرج ب18 توصية لأجل حصر هذه الأموال المنهوبة والبدء باستردادها، في محاولة لمواجهة التحديات العديدة التي تقف عائقا أمام هذا المشروع. وتباينت آراء المراقبين والمحللين والخبراء حول جدوى وإمكانية نجاح هذه المشاريع التي تتخذها وتقوم بها الدولة العراقية لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج، حيث وجد شريحة من الخبراء بأن هناك إمكانية استرداد الأموال عن طريق هذه الخطوات التي تركز على الجانب الدولي والتعاون الإقليمي مع الدولة العراقية، بينما كان هناك شريحة أخرى ترى أنه لا جدوى من هذه الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية، حيث وصفت الخبيرة الاقتصادية والكاتبة الدكتورة سلام سميسم المؤتمر العراقي بأنها نكتة. وقد سألنا الدكتورة سلام عن سبب وجود نوع من التشاؤم تجاه هذه المؤتمرات، فقالت لنا: هو ليس تشاؤم، ولكن بالنظر إلى توقيت طرح المبادرة والمؤتمر هو قد يكون اختيار غير موفق. فما بقي هو 3 أسابيع للانتخابات، وعندها ستكون هذه الحكومة منتهية الصلاحية وهي حكومة انتقالية. طيب لماذا تركت كل هذه الفترة؟ لم تبدأ بذلك منذ بداية الفترة، وكان من الممكن لها أن تحقق في ذلك إنجازا يمد الخزينة العراقية بالكثير من الأموال التي تنقذها من العجز ومن حالة التقشف المفروض عليها. هذا هو سبب التشاؤم. لذلك كأنما أنه هذا المؤتمر هو استعراض فقط لغرض التهيئة للانتخابات. أما عن الخطوات التي ترى الدكتورة سلام أنها مناسبة وضرورية وأساسية لإنجاح هذه المشاريع، فهي أكدت على هذه النقاط بالتالي: يمكن للنشاط الدبلوماسي والمتابعة القانونية بالاتفاق مع الأطراف الدولية أن تحقق نتيجة ملموسة وجادة في طريقة استرجاع الأموال. الأطراف الدولية متهاونة لأنها لم ترى من العراق أي مسعى جاد لكي تسترجع السلطات العراقية هذه الأموال، أو حتى لملاحقة الفاسدين أو لملاحقة السارقين. ولذلك بات من المعلوم أو شبه المؤكد لكل الأطراف الدولية أن العراق ليست لديه سلطة تحاسب على المال العام. المال العام للأسف ليس لديه حرمة وليس لديه قانون يحمي في الوقت الذي هو ليس له حرمة وله قانون يحمي، لكن للأسف الواقع أثبت غير ذلك. وهذا هو السبب الذي يجعل أنه يعني العالم متهاون، في حين لو تمت المطالبة الرسمية من الحكومة العراقية عبر القنوات الدبلوماسية وعبر القنوات القانونية لأمكن استرجاع على الأقل جزء كبير من هذه الأموال. وأخيرا سألنا الدكتورة سلام عن كيفية تأثير ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج على الاقتصاد العراقي وكيف سيعرقل مشاريع التنمية، وأكدت لنا: الأموال المهربة هي جزء من الحق العراقي، جزء من حصة الفرد العراقي، وهذه القضية هي قضية مهمة جدا، لأن يعني هي ليست ملكية لشخص بعينه، هي حق عام، والحق العام هو حق للعراقيين الآن ومستقبلا، هي حق للأفراد الذين سيأتون للأجيال القادمة. كل هذه الأموال التي هربت إنما هي استلاب لحق العراقيين عموماً، وهي ليست ملكية شخصية. ولذلك من هذه النقطة بالذات تأتي قدسية المال العام. كان من الممكن لهذه الأموال أن تبني دولة ببنى ارتكازية جيدة، طرق، جسور، مدارس، مستشفيات، كل هذه الأشياء، ولكن للأسف البلد يتهاوى والأرقام تعلو يوما بعد آخر للأموال المهربة. وببساطة من الممكن أن نقول أن عملية استعادة أموال الدولة هي مجموعة من التدابير والإجراءات والخطوات القضائية وغير القضائية والجهود المبذولة من الدول لاستعادة الأموال التي نهبت من ثرواتها ومواردها والمتأتية من عمليات الفساد والتي هربت إلى دول أجنبية بطرق غير شرعية. وبالطبع فإن هناك الكثير من الأهداف التي يمكن تحقيقها عن طريق هذه الحملة وإنجاحها، ومنها تعزيز شرعية النظام السياسي وإعادة الثقة بالمواطنين ومنع الانهيار، وخاصة أن الفساد تسبب بالكثير من الانهيارات وسقوط الأنظمة السياسية أو إحداث فوضى ومشاكل. وكل خطوة لمكافحة الفساد يعزز من استقرار النظام السياسي، وخاصة أن العراق شهد مظاهرات شعبية وثورة عارمة طالب فيها المواطنون بإنهاء حالة الفساد والفوضى داخل مؤسسات الدولة، وبالتالي الخطوات التي تعزز من الشفافية سوف تصب في خانة تحقيق الاستقرار وإعادة ثقة المواطنين بالنظام السياسي، إضافة إلى تحقيق هدف آخر ومهم وهو إنعاش الأوضاع الاقتصادية للبلاد، حيث أن إنفاق وصرف هذه المبالغ لقطاع الخدمات كان سيحقق الكثير من الإنجازات ويخفف الكثير من المشاكل الاقتصادية. وكما يقول الرئيس العراقي أن هذه الأموال المستباحة كانت كفيلة بأن تضع البلاد في حال أفضل، وهذا اعتراف بتأثر الاقتصاد المحلي بهذا الحجم الكبير من الفساد. وبالطبع فإن تحقيق هذه الأهداف ليست سهلة، بل هناك الكثير من التحديات والعراقيل التي تواجه هذه الحملات التي تحاول أن تسترد الأموال المنهوبة خارج البلاد. ومن هذه التحديات الكبيرة غياب المعلومات الكافية بشأن أماكن تواجد هذه الأموال، وخاصة أن الكثير من هذه الأموال تم تهريبها بصورة منظمة ودقيقة لتجنب الوقوع في المساءلة في حال قررت الدولة العراقية أن تبحث عن مصير هذه الأموال. أما النقطة الأخرى فهي وجود أطراف سياسية داخل العملية السياسية في العراق تحاول التغطية على هذا الملف وعرقلت أي مشروع للكشف عن أماكن هذه الأموال خارج البلاد، لأن هذه الأطراف متورطة وتخشى المساءلة والمحاسبة في حال تم الكشف عن تورطها ومشاركتها في هذه الجريمة الكبيرة. وفيما يتعلق بهذه الجزئية تحدثنا مع الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور مازن الأشيقر، وسألناه عن مدى جدية الأطراف السياسية الموجودة في العملية السياسية في العراق بالمساهمة في إنجاح هذا المشروع ودورها في بلورة هذه الأفكار لإخراج العراق من أزماته واسترداد أمواله منهوبة. وقال لنا: نعم، هناك بعض الجهود من مكتب السيدة فخامة الرئيس برهم صالح، ولكن لا أرى فيها جدية، لأن الموضوع يعني تراكمي، بدأ منذ عام 2003 إلى يومنا هذا، والمبالغ تعدت 350 مليار دولار، فلا أجد هناك أي جدية. ولكن إعلاميا نعم، هناك الكثير من الإعلام حول عملية استرداد الأموال المنهوبة، ولكن مثل هذه المشاريع يجب أن يكون هناك كتمان كثير، لعل الفاسدون يكتشفون بأن هناك هذا المبادرة. فإعلاميا خطأ أن نعلن بأننا سوف نلاحق الفاسدين، وإنما يجب أن يكون العكس، استدراجهم وحينها سجنهم وحينها المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة. وبخصوص التباين الموجود حول مبلغ وحجم المبالغ المالية التي تم تهريبها إلى خارج العراق، سألنا الدكتور مازن عن حجم هذه الأموال ومن يتحمل مسؤولية إخراجها من البلاد، فقال لنا: طبعا هناك عدة دراسات عن هذا المبلغ، فالرقم الرسمي الذي تعلنه اللجنة المالية في البرلمان العراقي هو 350 مليار دولار. ما اكتشفه السيد الدكتور أحمد الشلبي عندما كان رئيس اللجنة المالية بأن المبلغ الذي تم تهريبه في 8 سنوات كان 312 مليار دولار. فطبعا هناك عدة أسباب لهذا التلكؤ. أولا استعمال مزاد العملة لتبييض الأموال وتهريبها. أيضا هناك النسب الذي يأخذونها الوزراء عن كل عقد يوقعونه. وهناك أيضا الفضائيين، فالفضائيين بمئات الآلاف من الموظفين، وهذه أيضا طبعا أموال منهوبة. لكن كحد أدنى لنقول 350 مليار، وتصل إلى حوالي 500 مليار دولار في 18 سنة الماضية. وفيما يتعلق بنتائج هذه الحملات والجهود الحكومية، تم الإعلان عن استرداد 38 مليون دولار، ولكن هل يعتبر ذلك إنجازا كبيرا مقارنة بحجم الأموال المنهوبة خارج العراق؟ وهل سيكون هذه الأموال في أيادي أمين لاحقا؟ رد علينا الدكتور مازن الأشيقر قائلا: طبعا هذه قطرة صغيرة في بحر من الفساد، ف 38 تقدر لا شيء بالنسبة إلى 350 أو 500 مليار دولار. لكن السؤال المهم والذي دائما يعني عندما يسألوني عن خطتي يجب أن يكون هناك مرحلتين. المرحلة الأولى هو إعادة رسم انسيابية العمل في الدوائر العراقية للحيلولة دون وقوع الفساد، معنى هذا الشفافية التامة في عملية إحالة العقود، أتمتت الكثير من الإجراءات الحكومية، إبعاد المراجع والمواطن من الموظف. كل هذه الإجراءات خلال 6 أشهر أو سنة يجب وضعها لكي ينتهي الفساد في داخل المؤسسة الحكومية، ومن بعدها يتم استرداد الأموال المنهوبة. إذا عادت هذه الأموال اليوم ستسرق غدا مرة أخرى. وقد دعا الرئيس العراقي برهم صالح في وقت سابق إلى تشريع قانون لملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة من الدولة، وأكد على أن مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ عام 2003 تقترب من 1000 مليار دولار. ولكن وبحسب الكثير من المراقبين فإن القانون حتى في حال إقراره سيبقى رهن تطبيقه، لأن التوافقات السياسية هو الحاسم الرئيس في جميع الملفات المهمة والمصيرية، وخاصة فيما يتعلق بملف الفساد. وعلى الرغم من وجود الكثير من القوانين والمواد الدستورية التي تتعلق بمكافحة الفساد وتعتبر الفساد جريمة مخلة بالشرف، ولكن لم يتم تفعيل هذه القوانين بصورة نشطة وسليمة، وإلى الآن ظلت حبرا على ورق في ظل غياب الإرادة السياسية والشجاعة القادرة على تطبيق هذه القوانين بحذافيرها على جميع أطياف الشعب العراقي سواء من المسؤولين أو المواطنين. وعلى الرغم من الضغوطات السياسية الكبيرة التي تمارس لعرقلة أعمال ونشاطات الحكومة الحالية، إلا أنها نجحت في اتخاذ بعض الخطوات المهمة في مجال مكافحة الفساد، وقامت باعتقال رؤوس كبيرة للفساد كانت مساهمة في ابتزاز المسؤولين وأيضا الدخول في صفقات مشبوهة. وفي حال توفرت دائرة المكافحة وأيضا استهداف الرؤوس الكبيرة للفساد وحيتان الفساد كما يسميها العراقيون، فإن الكثير من المواطنين سيبدأون بتعليق آمالهم على هذه الجهود التي تأخرت كثيرا وكان من اللازم أن تقوم بها الحكومات السابقة، وهي تتأمل أن يبقى العراق بلدا نظيفا قادرا على إدارة شؤونه بعيدا عن أيادي الفاسدين ونفوذهم واستغلالهم السلطة في سبيل تحقيق مصالحهم الشخصية والحزبية. وعلى الرغم من أن العراق يحتل صدارة الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم خلال 15 سنة الماضية، إلا أن تفعيل هذه القوانين ومكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وأيضاً تحقيق الشفافية سوف يؤثر كثيراً على تقوية الدولة وأيضاً على تقديم العراق في هذه القوائم واقترابه من أن يكون دولة تحقق الشفافية بدل أن تكون في ذيل القوائم المتعلقة بالشفافية سنوياً. وتحقيق هذه الأحلام التي يرى المواطنون أنها ضرورية لإنقاذ العراق يتعلق بمدى شجاعة وإرادة الحكومة العراقية الحالية وأيضا المستقبلية التي تأتي بعد انتخابات تشرين، إضافة إلى إرادة دولية لمساعدة العراق في استرداد أمواله، وخاصة أن الجهود الدولية تلعب دورا كبيرا في إنجاح هذه المشاريع. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة من إعداد وتقديم شاهو القرداغي. شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء.